بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب جامع الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، وافتح علينا فتوح العارفين، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا البرص والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكاما تتعلق بالأيمان ومتى يحنث الحالف. فقال رحمه الله: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قاعدة مهمة تتعلق بما متى يحنث الحالف، فهل نلتفت في لفظه إلى نيته لا إلى عين لفظه، أو إلى السبب الذي هيج ذلك، أو إلى المعنى اللغوي لما تلفظ به، أو ماذا؟ فبين لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن الأمر يرجع إلى أربعة أشياء على الترتيب: أما الأول فإلى نية الحالف، وأما الثاني فهو الذي في الفصل التالي إلى سبب اليمين وما هيجها، وأما الثالث فيرجع إلى التعيين، وأما الرابع فيرجع إلى حقيقة اللفظ. الأول إلى نية الحالف الذي ابتدأ به في هذا السطر، الثاني في أول الفصل رجع فإن لم ينوي شيئا إسقال، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، هذا الثاني. فإن لم يكن هناك سبب ولا نية فيرجع في الفصل الثالث، ما هو؟ إلى التعيين. فإن لم يكن ثمة تعيين فيرجع إلى ما تناوله الاسم، يعني حقيقة اللفظ. واللفظ له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، فالمقدم هو الشرعية فالعرفية فاللغوية عند الاختلاف، وأما إذا اتفقت فلا إشكال. فهذا هو خلاصة الباب، وعليه ستدور رحى مسائل هذا الباب. فابتدأ رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى والمرجع الأول في ألفاظ الأيمان، وهو أن يرجع إلى نية الحالف. وبناء عليه فأول ما يأتيك إنسان ويقول لك: قد حلفت كذا ثم فعلت كذا، فهل أحنث أو لا؟ فأول شيء ينبغي أن تسأله عنه هو ما نيتك فيما قلت. لكن ينبه إلى أمرين مهمين يتعلقان بهذه النية. الأمر الأول أن يكون غير ظالم. فلما قال رحمه الله إلى نية الحالف اكتب ليس ظالما، إلى نية الحالف ليس ظالما. وأما الشيء الثاني فالمرجع إلى نية إلى لفظ إلى نيته صحيح إن احتملها اللفظ، إذن أكتب ولفظه يحتملها، يعني يحتمل نيته. وبناء عليه لو أن رجلا قال لك: والله لا آكل خبزا، فقال: أكلت الخبز، فهل أحنث؟ ولكن نيتي كانت لا أكلم عمرا، فهل يقبل؟ لا، لأن هذا لا يحتمله اللفظ. لكن إن كان اللفظ محتملا لنيته فهذا لا يخلو، إما أن يكون احتمالا قريبا أو احتمالا متوسطا أو احتمالا بعيدا، وسيأتي بيانه فيما سيأتي في كلام المصنف والأمثلة التي يذكرها قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده. يقول لك المصنف: رجل مثلا قد اجتمع مع عدد من أصدقائه ثم اختلف معه، فقالوا له: تغدى معنا، فقال: والله لا أتغدى. فقوله والله لا أتغدى الأصل أنه يشمل كل غداء، أي يشمل غداء أصحابه هؤلاء ويشمل غداء غيرهم. لكن المصنف قال لك إنه لو رجع إلى بيته فتغدى مع أهله، أو ذهب وفارق أصحابه تغدى وحده، أنه لا يحنث بهذا الغداء بشرط، وهو إن قصد بهذا الغداء لما في قوله لا يتغدى غداء أصحابه. فالنية عند فقهائنا تخصص العام وفاقا لبقية الفقهاء، النية تخصص العام باتفاق المذاهب الأربعة. وبناء عليه إذا كان لفظ الحال في عاما ونيته خاصة فالنية تخصص هذا العام بالاتفاق. وبناء عليه لو أنه قصد مثلا، مسألة أخرى، لو قال والله غضب ذلك اليوم وقال والله لا أتغدى ثم تغدى في بيته، فقلنا له ماذا كنت تقصد؟ قال أقصد لا أتغدى اليوم أي غداء، أي غداء اليوم، فتغدى غدا مع أصحابه هؤلاء، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنه وإن كان قد أطلق في الأيام إلا أن النية تقيد مطلق لفظه. واضح يا أحباب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره. ممتاز. لو قال والله لا أدخل دار فلان ونوى اليوم فإنه لا يحنث إلا إن دخلها اليوم، فلو دخلها في يوم آخر فلا يحنث. قال لك المصنف رحمه الله قبل حكما، يعني حكما يعني حتى لو كان اللفظ متعلقا بشيء سيرجع فيه إلى القاضي فيقبل. فلو قال مثلا، لو قال مثلا حتى تعلم خطورة الأمر، لو قال نسائي طوالق وقصد أقاربه النساء، نسائي طوالق وقصد أقاربه النساء، وأتي به عند القاضي وقال له القاضي قد طلقت نساءك وثبت بالبينة أنك قد قلت نسائي طوالق، فقال إنما قصدت أقاربي من النساء، يعني أخواتي وأمي وخالاتي. فالسؤال هل يمكن تخصيص النساء بهذا؟ الجواب نعم. فقال لك المصنف يقبل هذا حكما. أما إن كان الرجل يقصد نساءه يعني زوجاته فعلا فإنه لا ينفعه الحكم القضائي الظاهر، فيدين فيما بينه وبين الله. واضح يا أحباب؟ طيب، فقوله رحمه الله قبل حكما، أكتب مع احتمال، مع احتمال قريب ومتوسط لا بعيد. ممتاز. إذا لو كان الاحتمال بعيدا جدا لا يخطر بالبال إلا على جهة الغاز مثلا فإنه حينئذ لا يلتفت إليه. وقد نص بعض العلماء في القواعد الفقهية على هذا، أن المهجور عرفا كالمتعذر فلا يلتفت إليه. قال رحمه الله فلا يحنث بالدخول في غيره. قال ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها. قال لها لا عدت رأيتك، رأيتك هي مربط الفرس، رأيتك تدخلين دار فلان، فدخلت دار فلان ولم يرها، أو كما لو قال باللهجة العامية لا أشوفك تدخلين دار بيت فلان، إن شفتك دخلت دار فلان أو فأنت طالق، أو قال لها إن شفتك خرجت من بيتي من البيت فأنت طالق، فخرجت وما رآها، فهل يقع الطلاق أو لا؟ نقول نرجع أولا إلى ماذا؟ إلى نيته. فلو كان يقصد لو رأيتك وقصد الرؤية هذه، والغالب أنه لن يقصد ذلك، لو قصد ذلك فخرجت أمامه وهو يراها حنث ووقع الطلاق، وإن لم يقصد ذلك فلا، وهو الذي ذكره المصنف قال ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. وكذلك من أمثلة ذلك قالوا من حلف على زوجته لا تخرج للتعزية ولا للتهنئة، قال أبدا ما تخرج، لا تهنين أحد ولا تعزين أحد ولا تزورين أحد، ونوى بذلك أن لا تخرج مطلقا، فخرجت إلى السوق، يحنث أو لا؟ يحنث، لأنه قصد مطلق الخروج. طيب، إذا نفهم يا أحبابي من المسألة السابقة التي ذكرتها لك من حلف لا يتغدى أن النية تخصص العام، صحيح؟ نعم. وكذلك نفهم من هذه المسألة ما قال لا عدت رأيتك، مع أن لفظه يتعلق بالرؤية فقط ونيته أعم، أن النية عند فقهائنا تعمم الخاص. فالنية عند فقهائنا كما أنها تخصص العام كذلك تعمم اللفظ الخاص. وأضرب لكم على هذا مثلا، لو أن رجلا ذهب مع ابنه الصغير إلى السوق فقال له ابنه الصغير: يا أبتي اشتري لي هذه اللعبة أو هذا الجوال اللعبة. فقال له والده: والله لا أشتري لك جوالا، لا أشتري لك جوالا. وقصد لا أشتري لك أي لعبة، لأن الألعاب عنده كثير في البيت. فبكى الطفل فأشفق عليه فاشترى له سيارة لعبة أو طائرة لعبة أو حصان لعبة. فالسؤال: هل يحنث أو لا؟ حنث. لماذا؟ لأن النية عندنا تعمم الخاص. وكذا لو كان العكس، فلو قال له: يا أبتي اشتري لي هذا الجوال، اللعبة هذه عجبتني اشتريها لي، فقال: أبدا، الألعاب عندك كثيرة في البيت، والله لا أشتري لك لعبة، فلفظه عام. فإن كان قصده هذا الجوال فقط، فلو اشترى له سيارة أو قطارا أو هليكوبتر فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن النية عندنا تخصص العام. فهذه ثاني قاعدة، ثاني فاحفظهما: الأولى باتفاق، وأما الثانية أنها تعمم الخاص فيه خلاف. هذا المذهب عندنا، وكذا هو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. طيب، إن قال لك هذا الحالف: أنا حلفت هذه اليمين قبل سنين والآن تذكرتها وسألتني عن نيتي فقلت لك لا أذكر النية، فما الحل؟ قال المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا لم ينوي الحالف شيئا أو نسي، لا توجد نية على كل حال نرجع إليها، فالحل هو أن نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. ما الذي جعله يحلف هذه اليمين؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: فمن بدأ يفرع: فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر. طيب، قال آخر السطر الثالث إيش؟ لم يحنث في الجميع. لم يحنث في الجميع. طيب، نأخذها مسألة مسألة. قال لك: من حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، لم يحنث. والمراد إذا نوى بذلك، هل صرح بذلك؟ ما صرح، فقضاه قبله. طيب، المراد إذا كان يقصد تعجيل القضاء، هذا هو لما قال لك فقضاه قبله، لم يكتب، لم يحنث إن كان السبب يقتضي التعجيل، إن كان السبب يقتضي التعجيل. طيب، يعني مثلا أفرض أنه مثلا جاءه رجل قال له: ترى أنا محتاج المال الذي لي عندك، أرجوك عجل لي به، أرجوك لا تتأخر علي. فقال: أبشر، أنا لن أتأخر عليك، ثقة، وعد، خذه وعدا مني، لن أتأخر عليك، والله لأقضينك غدا. قال: جزاك الله خير. فلما رجع إلى البيت قال: والله هذا الرجل أحسن إلي، ومن الإحسان أن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن أعجل له. فذهب وأخذ المال وأتى به الليلة، فهل يحنث؟ لا، وإن كان لفظه غدا وهو قد أتى به قبل غد لا يحنث. لماذا؟ لأنه قصد التعجيل، قصد التعجيل. هذه هي المسألة الأولى. وينبني على ذلك أنه لو قصد المماطلة فقضاه قبله حنث، ونص عليه في الإقناع. فلو أنه جاءه قال له: أعطني مالي، فقال له: ما الآن ما عندي، يقصد المماطلة، فقال له: والله لأقضينك غدا، وهو قاصد أن لا يقضيه غدا، بل قاصد ماذا؟ أن يماطله. فلما ذهب فهدده بالشكوى، فقال: أتكافى شره وأعطيه الآن مثلا، فذهب وقضاه الآن، فهل يحنث؟ يحنث. الجواب نعم، لأنه قصد المطل. هذا إن قصد المطل، لكن مسألتنا هنا الآن في حالة إذا لم يقصد ذلك. فلو أنه لم يقصد المماطلة ولم يقصد التعجيل، لم ينوي التعجيل، لكن السبب كان ظاهرا في التعجيل، فالسبب يدل على القصد. لما قاله: اقضني، أنا مستعجل، أنت تأخرت علي، قاله: أبشر، والله لأقضينك غدا، فالسبب كان دالا على النية. طيب، قال رحمه الله: أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر. ها، يقول لك: أتاه الزبائن قال له: بع هذا يا أخي، بع هذا 90 نعطيك. قال: أبدا، والله لا أبيعه إلا بمئة. ثم جاءه زبون فباعه بمئة وعشرة. فالظاهر من حاله أنه يريد إيش؟ أن لا ينقص عن المئة. هذا السبب الذي هيج يمينه. أو أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها. قال والله لا أدخل بلد كذا لظلم فيها أو لفواحش منتشرة فيها. الحمد لله. الحمد لله. الله يرحم بالكم. فزال هذا الظلم وزالت تلك الفواحش أو ذهب ذلك الطاعون يعطيكم الله بالكم، فإنه لو دخلها بعد فلا يحنث إذا لم يكن ثمة له قصد. هذه المسألة فرعها في المنتهى وشرح في المنتهى على قاعدة العبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. العبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. نعم في المنتهى في نص المنتهى. ثم قال بعدها ولم يرد، يعني الحالف، ولو لم يرد ما دام كذلك. قال الشيخ منصور لأن الحال يصرف اليمين إليه والسبب يدل على النية في الخصوص. ثم قال في المنتهى إلا حال وجود صفة عادت. إلا حال وجود صفة عادت كيف؟ يعني لو أنه قال والله لا أدخل بلد كذا لوجود مثلا الطاعون فيها، ثم ذهب الطاعون فدخلها بعده، فهل يحنث؟ لا. ثم شاء الله عاد الطاعون فدخلها يحنث. هذا معنى قوله إلا حال وجود صفة عادت. قال رحمه الله تعالى فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر. نعم. فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع. نعم. يا سلام. طبعا هذا كله عند عدم وجود نية تتعلق بذات الشخص مثلا. نعم. قال رحمه الله قال إذا لم يكن هناك ثمة نية ولم يكن هناك سبب هيج اليمين فما الحل؟ نرجع للثالث، ما هو؟ قال رحمه الله فصل. فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين. عندك عدم؟ نعم. هكذا أضبطه؟ نعم. الأمر سهل، مكتوب عندي فإن عدم النية. أسأل شيء الجو طيب؟ قال رحمه الله تعالى فإن عدم النية والسبب أو لعلها عدم. أنت عندك مشكلة وأنت عدم الظاهر هذا أصل غريب أنه قال فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين. أكتب وهو الإشارة قاله في الإقناع 24. قاله في الإقناع. طيب كيف؟ ننظر في الأمثلة وسيتبين. قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء. حسبك. يقول لك المصنف لو أن رجلا حلف لا يدخل دار فلان هذه فعين دارا معينة، فقلنا له هل قصدت فلانا بعينه لأنه بينك وبينه خصومة وتريد هجرانه؟ قال لا. قلنا له هل قصدت دار فلان لأن فيها مثلا منكرات وخمور؟ قال لا، أو نسيت، ما لا توجد نية. هل هناك شيء جعلك تحلف على هذه الدار؟ قال لا أذكر. فنقول له إذن نرجع إلى الشيء إن كان هناك تعيين، فلفظك ما هو؟ قال لا أدخل دار فلان هذه، فقد عين دارا معينة. فنقول له لو دخلتها فإنك تحنث في يمينك. واضح؟ مطلقا. قال رحمه الله فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، لأنه هو لم يذكر لنا أن السبب يتعلق بفلان ولم يكن هناك نية، فدخلها حتى لو باعها. عدنا للشيء الذي عينه. أو وهي فضاء بعدما هدمت مثلا ونحو ذلك، فإنه يحنث في هذه الصور لأنه قد عين هذا الشيء. أو لا كلمت هذا الصبي. قلنا له ما نيتك لما قلت والله لا أكلم هذا الصبي؟ هل لأنه صبي كما يقول بعض الناس لا تكلم هذا الصغير، لا تحط عقلك في عقل مع الصغير مثلا، هل لأنه صبي؟ قال لا. هل لأنه مثلا ابن فلان؟ هل لخصومة بينك وبينه فزالت؟ هل لأنك تظن هو الذي ضرب ولدك؟ ما لم يكن هناك لا نية ولا سبب هيجه، فنقول ما دمت قد عينت الصبي قلت هذا الصبي فإنك تحنث لو كلمته ولو صار شيخا كبير في السن. قال وكلمه أو فصار شيخا وكلمه، نعم فيحنث. أو لا أكلت هذا الرطب، هذا الرطب هل عندك نية؟ قال لا. هل لأنه من فلان وتريد قطع منته؟ قال لا. هل كان هناك سبب هيج وأنه عندك مثلا قال لك الطبيب أن عندك سكر وهذا يرفع السكر مثلا، هل هناك سبب هيج ذلك؟ قال لا. نقول إذن نعود للتعيين، هذا الرطب فلو أكل هذا الرطب وهو رطب أو حتى لو صار تمرا وجفف فإنه يحنث في ذلك. قال رحمه الله حنيث في الجميع، لكنه في كثير من الأحوال لا يكون هناك تعيين، كأن يقول مثلا والله لا أركب سيارة، فالسؤال هل عين، هل عين سيارة حتى تقول تعين؟ لا. فحينئذ قلنا له ما نيتك؟ قال لا لا نية. ما السبب؟ قال لا سبب. هل اللفظ فيه تعين؟ ليس فيه تعين. فنرجع حينئذ للرابع، ما هو؟ ما يتناوله الاسم. قال رحمه الله فصل، فإن عدم، عدم ولا عدم؟ عدم كذا هو غيرها كلها. طيب فإن عدم، فإن عدم النية والسبب والتعين رجع إلى ما تناوله الاسم. طيب وما تناوله الاسم إما أن يتفق الشرعي مع العرفي أو الشرعي مع اللغوي، وإما أن يختلف. فإن اتفق فالحمد لله، وإن اختلف فما المقدم؟ قال وهو ثلاثة، شرعي، شرعي هو المقدم، للترتيب، فعرفي بعده فلغوي، فلغوي. طيب نأتي الآن يا أحبابي للأول الشرعي. قال رحمه الله تعالى فاليمين، فاليمين المطلقة تنصرف، تنصرف بعد انعدام السبب النية والسبب والتعيين، تنصرف إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الشرعية، إلى المعنى الشرعي. وما المراد بالمعنى الشرعي؟ اكتب، أو الاسم الشرعي اكتب ما له موضوع شرعا وموضوع لغة. ما له موضوع شرعا وموضوع لغة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والوضوء. طيب انتبه معي، الآن عندنا يا أحبابي لفظ الصلاة في اللغة يدل على ماذا؟ في اللغة يدل على الدعاء، الصلاة. تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، ونحو ذلك. إذن هي في اللغة الدعاء، هذا هو الأصل في كلمة الصلاة. من الذي نقلها من هذا المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد الذي هو العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم؟ هل هو قوم مخصوصون، أو هو عموم الناس، أو هو الشرع؟ الشرع. فإذا كان الناقل اللفظ يعني المعنى الأصلي إلى المعنى اللغوي هو الشرع، فإننا نسمي هذا حقيقة شرعية، أو نسميه عرفا شرعيا، وهو الذي قصده المصنف بقوله رحمه الله الاسم الشرعي، أو يعبر عنه في المنتهى بالاسم الشرعي. فله موضوع في اللغة هو الأصل، وله موضوع جديد في الشرع، فهذا يسمى بالحقيقة الشرعية. أما إذا كان الناقل لللفظ عن المعنى الأصلي إلى المعنى اللغوي هو الناس وليس الشرع، فهذا نسميه بالعرف، وهو الذي قصده المصنف بالاسم العرفي. واضح؟ وهذا لا يخلو على التفصيل من احتمالين أو من قسمين، إما أن يكون الناقل له من المعنى الأصلي طائفة مخصوصة فهذا الذي نسميه بالعرف الخاص، وإما أن لا يكون طائفة مخصوصة فهو الذي يسمى بالعرف العام. طيب كلمة الرفع في اللغة تدل على ماذا؟ على إزالة شيء أو نقله من سفل إلى علو. ها؟ هذا الجوال الآن أنا رفعته عن الأرض، رأيتم؟ طيب والجر هذا الكرسي، ها أنا ذا أجره. والنصب، ها هذا الجهاز، ها أنا ذا نصبته، جعلته منصوبا. هذه هي الحقيقة اللغوية فيه، أليس كذلك؟ لكن هذه الألفاظ أخذناها من هذه المعاني الأصلية وجعلنا لها معاني جديدة. فإذا قلت لك جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فإن هذا يسمى رفعا ونصبا وجرا. فالذين أخذوا هذه الألفاظ ونقلوها عن المعاني اللغوية الأصلية إلى المعاني الجديدة، هل هم عموم الناس؟ لا. هل هو الشرع؟ لا. من هم؟ طائفة مخصوصة وهم علماء النحو، فهذا نسميه بالعرف الخاص أو الحقيقة العرفية الخاص. إذا لم يكن هناك عرف شرعي ولم يكن هناك عرف عام ولا خاص، فما الحل في حتى نفهم اللفظ؟ ما الحل؟ نرجع إلى الأصل وهو اللغة. فالأصل هو اللغة، ولذلك إذا أطلقت الحقيقة ينصرف الذهن إلى اللغة. إذا قلت لك حقيقة اللفظ وسكت، فينصرف إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو اللغة. فإذا أردت غير اللغة فلا بد أن أقيد، أقول الحقيقة العرفية أو أقول الحقيقة الشرعية. ومن ثم فالمناسب أن نجعل اللغة آخر المراتب، أليس كذلك؟ لأنه إذا تعارض الناقل والمبقي على الأصل عموما في الأصول، ماذا نقدم؟ الناقل، لأنه عنده زيادة شيء جديد. ومن ثم قدمنا الشرعي. إذا كان اللفظ له اسم شرعي، واللفظ الذي له اسم شرعي شرحته لك، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والوضوء والبيت. طيب، فإن قلت القياس والاستصحاب، فهل هذا عرف شرعي؟ لا، إياك أن تقول شرعي، لأن هذه الألفاظ التي تراها الصلاة والزكاة والصوم الذي نقلها هو الشرع فعلا. الله سبحانه وتعالى لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما قال كتب عليكم الصيام، هو استعملها في المعاني الجديدة، ومن ثم جعلناها ألفاظا ذات عرف شرعي. أما القياس والاستصحاب الذين نقلوها ليس هو الشرع، ليس لم يقل الله عز وجل قيسوا بالمعنى الأصولي، صح؟ لحتى الواجب لما قال الغسل واجب على كل محتلم، العلماء والفقهاء لم يفهموا واجب بالمعنى الأصولي، هذا معنى حادث. ولذلك نقول هذه كلها تعتبر من ماذا؟ من قبيل العرف الخاص عند طائفة. من هم؟ طائفة الأصوليين. واضح؟ يقول لك فلو سمعت مكلفا يحلف يمينه ويأتي بلفظ من الألفاظ التي لها اسم شرعي ولم يكن له نية ولا سبب مهيج لليمين ولا تعيين، فارجع لحقيقة اللفظ، والمقدم ما دام لللفظ حقيقة شرعية هو الشرع. فقال المصنف رحمه الله فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي. ماذا قال بعدها؟ وتتناول الصحيح منه. انتبه معي. ما تقول في رجل قال له أخوه مثلا صلي وألح عليه، وأحيانا ردة الفعل لا تكون مناسبة، فقال له الصغير هذا الذي يؤمر بالصلاة، قال والله لا أصلي، ونوى لا أصلي أي صلاة صحيحة أو فاسدة، ثم إنه هدده بالضرب فقام وصلى بلا وضوء. فسؤالي، هل يحنث في يمينه أو لا؟ يحنث. لماذا؟ لأننا قدمنا النية، توجد نية، لكن لو لم تكن هناك نية ولم يكن هناك سبب يهيج اليمين ولم يكن هناك تعيين، لم يقل لا أصلي هذه الصلاة وعين صلاة معينة، هذه الصلاة صلاة العصر القائمة الآن مثلا، لم يعين صلاة معينة، لم يعين شيئا، فحينئذ ينصرف إلى الشرع. فلو قام وصلى بلا وضوء فهل يحنث؟ لا يحنث. فمتى يحنث؟ لو صلى الصلاة الشرعية التي بوضوء، استكمل شرائطها وترك مبطلاتها. واضح؟ وكذا لو قال، نعم قال، فمن قال؟ فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. صدق رحمه الله، إلا في مسألة واحدة أو مسألتين، وهي لو حلف لا يعتمر ولا يحج، فإنه لو حلف لا يحج أو لا يعتمر فحج واعتمر حجا فاسدا عمرة فاسدة فيحنث. لماذا؟ لوجوب إتمامهما، الفاسد يجب وجوب المضي فيهما. طيب نمثل على النكاح حتى يفهم. لو قل له يا ابن الحلال تزوج، أنت طار القطار، يعني تأخرت عن القطار ورحل وأنت لم تتزوج بعد، فأكثر عليه، فقال والله لا أتزوج، وقصد أي زواج فاسد باطل لا يتزوج، فتزوج زواجا مما يسمى في بعض البلدان بالزواج العرفي، لا ولي ولا نكاح ولا شهود، فما الحكم؟ ركز في سؤال، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث إذا كان قد نوى أي زواج، نوى قصد، يعني أي ارتباط بامرأة شرعي أو غير شرعي. أما إذا لم يكن هناك نية ولم يكن هناك سبب مهيج لليمين ولم يكن هناك تعين، لا تزوج هذه لم يعين، فحينئذ نرجع للشرعي للحقيقة اللفظ ونقدم الشرعي، فلو نكح نكاحا فاسدا فإنه لا يحنث في يمينه. قال رحمه الله: لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر، أو قال لا والله لا أتزوج فلانة، يقصد خالته، لا مستحيل أن يكون صحيح، ثم باعه أو عقد على خالته والعياذ بالله في المثال المذكور، نعم، حنث بصورة ذلك. لماذا؟ أكتب لتعذر الصحيح. الصحيح أصلا هنا الذي تقول نحمل اللفظ عليه متعذر أصلا، لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته. طيب، قال رحمه الله فصل: فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. ها يقول لك المصنف: الأيمان عند فقهائنا وعند كثير من الفقهاء يصرحون بأنها مبناها على العرف، بمعنى أنه عند التعارض بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي فالمقدم هو العرفي. طيب، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. ممتاز. فالوطء حقيقته ليس هو الجماع، وإنما حقيقته أن يضع رجله عليها ويطأها برجله، لكن هذا المعنى اللغوي قد هجر في هذا الاستعمال ولا يطلق إلا على الجماع. نعم. أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. يقول لك: فلان دعي إلى وليمة في بيت فلان، قال: أما فلان فوالله لا أدخل داره، فوالله لا أضع قدمي بداره. فقيل له: لا حرج، لا تضع قدمك في داره، فإننا سنحملك على كرسي متحرك وندخلك دون أن تضع قدمك. أو جاءه واحد يعني فقال له: أنت لن تضع قدمك، فإن وضع القدم حقيقة هو أن تضع قدمك على داخل داره حافيا، وأنت ستدخل الدار منتعلا، فابق بنعلك حتى تخرج منه. فإننا نقول: إذا عدمت النية والسبب إلى آخره، فإننا نقول سنأتي لهذا اللفظ وليس له اسم شرعي يخصه، لذلك انتقلنا إلى العرف، فنقول: والعرف في هذا اللفظ إذا قال والله لا أضع قدمي بدار فلان، أو كما لو قال بالعامية والله ما أحط رجلي في بيت فلان، فإنه يحنث بدخولها مطلقا، سواء دخلها محمولا أو راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. ومن أمثلتها أيضا مثال ظريف ذكره في المغني وغيره: لو حلف لا يضرب امرأته، ذكره المصنف. نعم، سيك. قال: ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. طيب، يقول: لو قال والله لا أدخل بيتا وليس له سبب ولا نية ما سبق، فنأتي لهذا اللفظ، هل له حقيقة شرعية تخصه؟ لا. هل له معنى عرفي ومعنى لغوي؟ قال: نعم، فالمقدم هو العرفي. فقال: حنث بدخول المسجد لأنه بيت عرفا، وبدخول الحمام محل الذي يستحم فيه لأنه بيت عرفا، وببيت الشعر لأنه بيت عرفا. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. أما المسجد فلأن الله عز وجل سماه بيتا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والحمام جاء في الحديث: بئس البيت الحمام، عند أبي داود. وبيت الشعر قال الله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، والخيمة في معنى بيت الشعر. كذا قال المصنف رحمه الله. ويبدو لي والله أعلم أن هذا قد يختلف من زمن إلى زمن، فالآن العوام الآن والناس عموما لو قال بيتا لا يخطر في باله ولا واحد في المئة فيما لا المسجد ولا بيت الشعر ولا الحمام، بعيد. ها؟ بيت الشعر أسود، لونه أسود يشبه الخيمة، لكن الخيمة يكون لها عمود في النصف، وأما بيت الشعر يكون واسع، والعادة يكون أسود. أريك صورته بعد، عرفته؟ لا. يشبه الخيمة. يشبه الخيمة. لذلك قلنا الخيمة في الخيمة تشبهه. للفائدة الأشياء اللطيفة الطريفة. العوام في البادية في الحجاز عندنا لا أدري عن بقية البقاع، إذا قالوا فلان بنالوا بيت يقصدون بيت شعر، وإذا واحد سكن في مكان مثل هذا ما يقولون بيت، يقولون قصر، يقولون أوه آل فلان تحضروا وسكنوا القصور. فالذي يسمع قصور يظن أنهم سكنوا قصور ملوك وأمراء، وهم لا يقصدون هذا. يقصد إذا رأيت القصر الذي سكن فيه هو دور واحد، الحوش أصلا غير مبلط وتذروه الرياح، هذا يسمونه بيت، هذا يسمونه قصر. أما بيت شلنا البيت وبنالوا بيت في المحل الفلاني، كل كلامهم بيت، يقصدون بيت شعر. هذا العرف لو كان موجودا عندنا إلى الآن فإننا نقول لو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر، نقول صحيح. وأنا سمعت عمي أسأل الله الكريم رب العالمين العظيم بأسماء الحسنى والصفات أن يشفيه، أحيانا يقول لي هذا الكلام، يقول بنا بيت، يقول وضعنا وصنع بيت، وعمتي مرة تقول وآل فلان راحوا سكنوا في وسووا لهم قصر. يسمع يظن أن تخرج البيت القصر بيت ها، اللي يسمع بيت يسمع قصر يظن أنه 50 دور و70 عمارة، لا 70 عمارة ولا شيء، هو دور واحد. فالآن نحن في المدينة كلنا نسكن في قصور بهذا المعنى، ويبدو والله أعلم أن هذا ربما يكون بناء على عرف سابق. أما في زماننا فلو قال الإنسان والله لا أدخل بيتا فقطعا لا يقصد المسجد، ولو أنه قصد مسجدا لا يخطر في باله المسجد، القصد خلاص انتهى، لكن لا يخطر في باله أصلا، فصار كالمهجور، صار كالمهجور. هذا بيت السابق ما لا هذه لا تسمى خيمة، لا لا لا أكتب خيمة، خلاص لا. طيب قال رحمه الله ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنف. يقول لك المصنف رجل اختصم مع زوجته فحلف فأخذ عهدا على نفسه أن لا يضربها، قال والله لا أضربها. في الحقيقة اللغوية في الضرب هو هكذا، هذا أن يضربها ضربا هكذا، لكنه ماذا فعل لما اختصم مع خنقها أو نتف شعرها أو عضها؟ فالخنق ونتف الشعر والعض وكذا ذكر في المغني لو شد شعرها شدا يؤلمها، فإنه في جميع هذه الصور يحنث. لماذا؟ لأن قوله لا يضرب فلانة صار حقيقة عرفية في ماذا؟ في مطلق الإيلام، يعني يؤلمها بأي صورة من الصور، وإن كان هذا لا يسمى لغة ضرب. قال رحمه الله فصل، فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. لأنه الأصل، فنرجع له في الآخر شيء. قال فمن حلف حسبك. لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى العرفي في هذا الفصل، ما المراد بالعرفي؟ اكتب ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته، ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته، قاله في المنتهى ومثل له بالراوية والضعينة والدابة والغائط والعذرة ونحوه. في الأصل في الدابة مثلا كل ما يدوب على الأرض، لكن هذا المعنى قد هجر، والغالب ما هو استعماله في ذوات الأربع. كذلك هنا نقول في من حلف لا يضرب خلانه، فالمعنى اللغوي قد لا يختص به، والمعنى المجازي هو الذي اشتهر، فعلى هذا فقس في أمثلة كثيرة. قال رحمه الله فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. نعم، والاسم اللغوي ما لم يغلب مجازه، والاسم اللغوي ما لم يغلب مجازه. إذن إن غلب المجاز فهو إيش؟ عرفي، فهو عرفي، وإن لم يغلب المجاز فهو اللغوي. نعم، قال رحمه الله فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم. طيب، يقول لو أن رجلا قال والله لا أكل لحما، ولحم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإنه يحنث بكل لحم، يعني بكل لحم يسمى لحما لغة، فيدخل في ذلك الدجاج لأنه لحم، ويدخل في ذلك السمك فهو لحم، وسماه الله في القرآن لحما طريا. يقول حتى باللحم المحرم مثل ماذا؟ كلحم الميتة والخنزير، لا بما لا يسمى لحما كالشحم فإنه لا يسمى لحما لغة، ونحوه ونحو الشحم مثل ماذا في أجزاء الحيوان؟ الكبد والطحال والمخ والمصران والمرق، هذا كله لا يسمى لحما. طيب، هذا في الحقيقة المثال جميل على العين والرأس، لكنه في زماننا والله أعلم ينبغي والله أعلم أن ينقل إلى الفصل الذي قبله، فإن الناس في زماننا اليوم غلب عندهم في كلمة اللحم المجاز على هذه الحقيقة. فلو أن رجلا قال له، قال لصاحبه والله لأطعمنك الليلة لحما، فإنه لا يخطر في باله ولا واحد في المليون أنه سيطعمه دجاجة أو سيطعمه سمكا، بل لو فعل لأجمع عوام الناس على أن يعتبوا عليه وقلنا له أنت قد كذبت عليه، صحيح؟ ولا يخطر في البال نهائيا. ولذلك تجد الرجل يذهب ويرسل ابنه أو تطلبه زوجته اشتري لنا لحما ودجاجا وسمكا، فيفرقون بينهم تفرقة بينة. ولو قلت الآن للعوام إن السمك لحم استغربوا منك. فهذا في زماننا صار الغالب فيه المجاز للحقيقة. طيب، قال رحمه الله: ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث. واضح، لأننا سنجري اللفظ على عمومه ومعناه اللغوي. نعم. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه. نعم، بكل رأس أكتب، ولو رأس طير ورأس سمك ورأس جراد. طيب، الآن ما أدري، ربما الأعراف تختلف من بلد إلى بلد. الآن نحن عندنا لو قيل والله لا أكل رأسا، إيش يخطر على الباب؟ رأس الذبيحة فقط، رأس حتى الذبيحة، الذبيحة مع أن حتى الدجاج سيكون ذبيحة، لكنه صار حقيقة عرفية في شيء معين. فقلت والله لا أشترين لك ذبيحة أو لأهدينك ذبيحة أو والله سأشتري لك ذبيحة ونحو ذلك، لن يصرف الذهن إلا إلى شيء من بهيمة الأنعام، مستحيل يخطر في بالك الدجاج. فغلب المجاز، فحينئذ نقدم إيش؟ نقدم الحقيقة العرفية. فكذا هنا، فهذا لما قال فقهاؤنا ولو رأس طير ورأس سمك، ربما في عرف سابق غير عرفنا الحالي. وهذا يؤكد ما قاله الإمام القرافي رحمه الله: وإياك أن تجمد على المسطور طول حياتك فإنه ضلال في الدين. أو كما قال، بعض المسطور هذا يكون على خلاف، يكون تغير، فأنت تجمد على عرف سابق ذهب وتغير. نعم، قال رحمه الله: ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ للقثاء والخيار. هذه لأنها تعتبر من الخضروات، القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر. طيب، نحن نقول القاعدة هي: إن كان للفاكهة معنى عرفي في عند الحالف فهو المقدم. نعم، قال رحمه الله: ولا يتغدى فأكل. يعني مثلا الآن الرطب يعد من الفاكهة أو لا؟ مما يتفكه به من نعم. حيث الأصل نعم، لكن هل هو في عرف الناس اليوم؟ أبدا ما يعد. فلو قال والله لا أكل فاكهة وأكل رطبا، لم يقل أحد من الناس اليوم أنه أكل فاكهة، بل لو قلت هذه فاكهة لاستغربوا منك، مع أنه هو في الأصل مما يتفكه به، فهذا مما غلب مجازه. نعم، قال رحمه الله: ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث. هذا كله خلاف العرف الآن في الزمان. يقول حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال، والأصل أن لا يتغدى من الغدوة، معناها في النهار، أول النهار، هذه الغدوة، الغداء، في الغداء. والآن الناس يتغدون، يسمونه غداء وفي الحقيقة أنه ليس غداء، لأن الغداء قد ذهب زمنه، أصبح يتغدون قضاء يعني بعد الظهر. والعشاء في العشي، في وقت العشي، والناس اليوم يأكلون بعد صلاة العشاء. والعشي متى يبدأ؟ من العصر؟ من العصر؟ بعد العصر يبدأ العشي؟ إذا بدأ العشي معناه واحد أكل في العصر اليوم، الناس يسمون الذي يأكل في العصر يسمونه غداء، فيقول فأكل بعد نصف الليل أنه لا يحنث. ولو أنه قال والله لا أتسحر فأكل قبل وقت السحر، فأكل مثلا نصف الليل مثلا، مثل بعض الناس في رمضان يأكلون من نصف الليل وينام خلاص ويعتبروا سحور، فإنه لا يحنث. وكل هذا العرف في زماننا يخالفه. وقد قال المصنف رحمه الله في الغاية في هذا الموضع، في هذا الموضع لما ذكر الغداء قال ويتجه حيث لا عرف بخلافه. ونقول والله أعلم يتجه في كل ما سبق وليس في هذا، صح؟ حيث لا عرف بخلافه. قال الرحيباني وهو متجه، قال الشطي وهو ظاهر، ما يعني شيء ظاهر، ما نستطيع نتغير بالنصوص. قال رحمه الله ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط. قال في الغاية يرحمك الله، قالوا قبل قال في الغاية لأنه هو الذي يتبادر إلى الذهن، الشجرة لا يراد لا خشبها ولا ورقها، صح؟ قال في الغاية ويتجه هذا فيما لها ثمر، وإلا حنث بأكل ورق وغصن. صدق، نعم، ويتجه هذا فيما لها ثمر وإلا حنث بأكل ورق وغصن. قال الرحيباني وهو متجه، قال الشطي وهو ظاهر وجيه، وهذا بين كما قلت لكم. نعم، يعني إذا عرفت القاعدة هذه كلها تدريبات. قال رحمه الله ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. لأن هذا في حكم المنفصل عنها، وأصلا إذا تأملت في هذا لا يأكل من هذه البقرة، عندما يطلقه حتى الناس اليوم لا يقصدون وهي حية رحمك الله، يقصدون إذا بعد ذبحها، صح؟ فلن يدخل لا لبنها ولا ولدها، هذا بين. نعم، ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث. لأن هذا هو المعتاد أصلا في الشرب من النهر، أن الإنسان لا يكرع فيه، لا يكرع يعني لا يضع فمه فيه ويشرب، بل المعتاد أنه إذا قال لا أشرب من هذا النهر أنه يأخذ بإناء أو يأخذ بيده ويشرب، فإذا فعل ذلك فقد حنث. لا إن حلف لا يشرب من هذا من الإناء، هذا الإناء فاغترف منه وشرب فلا يحنث. نقول هذا صحيح إلا إن نوى هذا المشروب، فإن نوى أنه لا يشرب من هذا الإناء، يعني يقصد الماء الذي فيه أي من الإناء ولو خارج الإناء، فإنه يحنث. طيب، فإن عدم النية، عدمت النية ووجد السبب، لا أشرب من هذا الإناء لأنه الماء الذي فيه لأنه ملوث، يعني هذا السبب الذي هيج يمينه، أو لأن هذا الذي في الإناء عصير من فلان ابن فلان وأنا لا أريد منه شيئا، فلو أخذ بيده وشرب يحنث بلا شك، واضح؟ نعم. قال رحمه الله فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. يقول لك المصنف رجل حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابة فلان، فهل يحنث إذا ركب دابة جعلها هذا فلان لعبده أو آجره، يعني فلان هذا آجر هذه الدابة لغيره فالحالف ركب هذه الدابة، أو قال لا أدخل دار فلان أو لا أركب دابة فلان فوجد فلانا قد استأجر دابة فركبها الحالف، فهل يحنث؟ قال لك يحنث في الجميع. أما كونه يحنث فيما جعله لعبده فهذا بين، لأنه العبد وماله لسيده، وأما الذي آجره فلأن المالك الأصلي هو المحلوف عليه هذا فلان، وأما الذي استأجره فقد ملك منفعته، ولذلك يحنث في الجميع. لا بما استعاره، لأنه في الحقيقة الذي يستعيره فلان ليس مالكا له، لا مالكا لأصله ولا مالكا لمنفعته، وإنما أبيح له استعمال هذه المنفعة فقط. قالوا، وهذا هو التعليق، قالوا لأن الإعارة إباحة لا تملك، فلما استعار فلان هذا السيارة من فلان هو في الحقيقة ما تملك عينها ولا تملك منفعتها، وإنما أبيحت له فقط. نعم. قال رحمه الله ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول اسكت، لأنه كلام. نعم. ولا كلمت فلانا، طبعا كل هذا حنث بكل إنسان في إذا عدم ما سبق، أنت خلاص القاعدة السابقة لابد أن تستحضرها في كل يمين. نعم. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث. طيب إذا نوى لا كلمته يعني لا شافته، لم يرجع إلى النية، ولذا قال في المنتهى ما لم ينوي مشافهته، ما لم ينوي مشافهته. مسألة لطيفة، ما ودي أطول عليكم، لكن أحيانا مسألة لطيفة. رجل قال والله لا أكلم فلانا، فقام فلان وصلى به فارتج عليه في الصلاة، ففتح عليه الحالف، فهل يحنث؟ طيب ما لم ينوي مشافهته اكتب إلا إذا ارتج عليه في صلاة ففتح عليه. لأنه ترى ما كلمه، هو ما كلمه ولا تبطل بها الصلاة، هو قال وهو العليم الحكيم، بس هو قرأ شيئا من القرآن ما خطب. طيب إلا إذا ارتج عليه في صلاة ففتح عليه. والظاهر والله أعلم، والله أعلم أن الاستثناء منقطع، لأن هذا لم يكلمه أصلا، يبدو لي أنا مخاطبة، ما خاطبه بدون كف الخطاب، بدون كف الخطاب. هو ليس لم يقصد أن يكلمه نفسه. الله طيب. قال رحمه الله ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، معا في وقت واحد لم يحنث. فائدة لطيفة، انظر المصنف لم يقل كما يقول كثير من الناس اليوم فتكلما سويا وسوية، لا سويا ولا سوية، ماذا قال؟ معا. معا، لأن سويا وسوية اللي يستعملها الناس اليوم حتى بعض طلبة العلم يستعملونها استعمالا خاطئا لا يصح لغة. سويا وصف منصوب لإنسان مثلا أو لطريق، أو نعم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا، يعني مشيا سويا، فلا يخطر في بالك أنه مشيا سويا يعني مع ناس، أو يقول سوية سوية يصف امرأة يقول امرأة سوية، واضح؟ هذا خطأ، تقول معا. نعم. قال رحمه الله ولا ملك له لم يحنث بدين. هذه مسألة دقيقة هي والتي بعدها، قالوا لا ملك له لم يحنث بدين لاختصاص الملك بالأعيان المالية، قاله الشيخ منصور. طيب ولا مال له، ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين، حنث بالدين لأن الدين يعتبر مالا. طيب لأن المال، قالوا لأن المال ما يتناوله الناس عادة لطلب الربح، إلى أن قال والدين مال تجب فيه الزكاة وصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوه. على كل حال هذه تمرينات، يعني بعضها تحتاج إلى تأمل. قال رحمه الله ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر، لأنه ضربه بمئة، أخذ العصية المئة جمعها في يده فضربه ضربة واحدة، هو ضربه بمئة. لكن لو قال لا إن حلف، لا إن حلف ليضربنه مئة، ليضربنه مئة معناه لا بد أن يضربه كم مرة؟ فرادة مئة فرادة. طيب قال ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. ليش؟ لأن العادة في سكن الدار ومفارقة الدار أن تكون بالنفس والأهل والمتاع، ولذا لو أن رجلا خرج من الدار وترك متاعه فيها فلا نقول إنه لم يعد ساكنا لها. فأنت الآن خرجت من دارك، هل أنت لم تعد ساكنا فيها؟ لا، وإنما نقول إنه ترك الدار أو رحل من الدار إن خرج بنفسه وأهله ومتاعه. طيب ويكون خروجه، أكتب ويكون خروجه بحسب العادة، ويكون خروجه بحسب العادة نهارا لا ليلا، لأنه العادة، النهار هو العادة. طيب وبناء عليه فلو كان متاعه كثيرا جدا فيحتاج لنقله إلى أيام ولو طالت، فهل يحنث؟ لا، لا يحنث. لو قال والله لا أسكن هذه الدار أو لا أرحلن من هذه الدار، فمكث ينقل العفش هذا الذي فيها لأنها دار كبيرة وأن العفش فيها كثير 5 أيام، هل يحنث؟ لا. انظر ماذا قال المصنف، قال فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث. ها يمكنه أقام زمنا فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة. فلو سألنا أهل المعرفة قلنا لهم هذا الأثاث الذي في الدار كم يحتاج؟ قالوا يحتاج يوم واحد، يعني لو بدأوا الصباح الساعة 9 ما يأتي العشاء إلا وقد انتهى، فلو مكث بعد العشاء إلى الساعة متأخرة فقد إنه يحنث مثلا. طبعا هذا فيه تفصيلات طويلة، أحيانا يكون قد حلف ولم يجد بيتا آخر، أحيانا يكون قد حلف وذكر المصنف بعض المسائل سنقرأها بعد قليل. نعم. لكن على كل حال الأصل فيه أنه يخرج مباشرة وأن لا يطيل، والمكثل المعتاد لا يضر. نعم. فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. هذا تفريع على ما ذكر المصنف. نعم. وكذا البلد. نعم. إلا أنه يبر بخروج. يقول لك مسألة التي ذكرتها لك، حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن من هذه الدار. طيب لو حلف لا يسكن هذه البلد أو لا يخرجن من هذه البلد، فهل الحكم فيها كما قلنا في الدار سواء بسواء؟ الجواب لا، بل هناك فرق فانتبه له. قال كذا البلد في أنه يلزمه الخروج، وأنه إن أقام فوق زمن يمكنه الخروج عادة فإنه يحنث، إلا أنه إيش هذا الفرق؟ إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه. ها فيختلف عن الخروج من البيت صح؟ نعم. ما الفرق؟ الفرق أن خروجك من البيت أنت كل يوم يحصل، فهو خروج معتاد ولا تعد قد فارقته صح؟ أما الخروج من البلد ففيه فرق، فإنه قد يخرج من البلد وحده ويكون فعلا قد فارق البلد وفارق ما فيها صح؟ ممكن. نعم. يقول لك المصنف ولذلك هذا ذكره الشيخ منصور فقال فيختلف عن حلفه بالخروج من الدار، قال لأن صاحبها قال لأن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات عادة، فظاهر حاله أنه يريد غير ذلك المعتاد، وعلم منه أنه لا يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يرحلن من البلد، بل ها شفت لو قال لا يرحلن من البلد الرحيل مختلف، قال لو حلف لا يرحلن من البلد بل بأهله ومتاعه المقصود على ما تقدم في الدار. إذن الاستثناء يتعلق بماذا؟ بالخروج فقط وليس بالرحيل. الرحيل مختلف، أنا يبدو أنه كلامي الأول سبق فيه سبق لسان. قال رحمه الله ولا يحنث في الجميع. إذن الذي استثناه من مسائل الدار إيش؟ الخروج. الخروج فقط، أما الرحيل لا. نعم. ولا يحنث في الجميع بالعود. في الجميع يعني في مسائل الدار والبلد بالعود، لو خرج ثم عاد فإنه لا يحنث ما دام قد بر بيمينه. نعم. ما لم تكن نية أو سبب. ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف لا يخرجن أو لا يرحلن منه. كيف مثلا؟ سبب مثل إيش؟ لا يسكن هذه الدار لأنها لصاحبها منة عليه، فلو رجع رجعت المنة فإنه يحنث. نعم. والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن. هذا سبق معنا في كتاب الصلاة، الله أعلم من المراد بالسفر القصير الذي لا يبلغ مسافة القصر، فإذا أسفر عن البلد ولم يبلغ درجة مسافة القصر فإنه يسمى سفرا قصيرا. ويحنث يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير. لو حلف لا ينام أو لا ينام. نعم. ومن حلف ومن حلف لا يستخدم فلانا حرا كان أو عبدا فخدمه وهو ساكت حنث، لأنه إقرار على خدمته، لأن إقراره على خدمته استخدام له. نعم. قال رحمه الله ولا يبات. نعم. نعم. ولا يبات لغة صحيحة، سواء قال لا يبات أو لا يبيت صحيح. نعم. أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. هذه المسألة، هذا السطر من قوله لا يبات إلى قوله لم يحنث، ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهو موضع صحيح معقول صح. وأما في المنتهى وفي الإقناع وأما في المنتهى نعم، والمصنف وافق الإقناع فذكرها هنا، أما المنتهى فذكرها في إيش؟ أي أنت تتوقع كتاب الصلاة ولا كتاب الحج؟ أين تتوقع؟ في النكاح. في النكاح، لا مو النكاح الله يهديك، لا لا لا لا لا لا جنب النكاح، بعد النكاح الله يكفينا وياكم الشر، في الطلاق. لأن هناك باب طويل في التأويل والحلف والإيمان. حتى تلاحظ لما بدأنا جامع الإيمان بعض المسائل تتعلق بالطلاق، صح؟ نعم. قال رحمه الله: لم يحنث وفعل الوكيل كالموكل. يا سلام. نعم. فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، إلا أن ينوي، وهذا بين، يعني إلا أن ينوي لا يفعله بنفسه، وهذه ذكرها في المقنع وفي المنتهى وفي الإقناع، وهي بينة وسهلة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالص لوجهه موجب لرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.